بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: العاشرة أي من المسائل. قال الجمهور: على قبول مرسل الصحابي، وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه وعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي آخر لجواز أن يروي عن غير صحابي. هذه المسألة العاشرة، وهي قبول مراسيل الصحابة، وقد حكى جماعة الإجماع على قبول مرسل الصحابي، لكن فيه شيء من الخلاف، وبعضهم ممن يخالف في هذا ممن لهم انتماءات إلى أهل البدع من معتزلة ومن جرى مجراهم. وعلى أقل تقدير فإن أئمة الحديث على القول بقبول مرسل الصحابي. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت يقول: وهو الذي عليه أئمة أهل الحديث، أي قبول مراسيل الصحابة. وكذلك أيضا العراقي يقول: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب في ألفيته. فكونه يقول على الصواب، والحافظ ابن حجر يحكي أن هذا قول أئمة أهل الحديث، معناه أن هناك في المسألة خلاف، ولكن عمل أهل الحديث على خلاف هذا. والسبب في ذلك أن الصحابي إذا أرسل فإنما يرسل عن صحابي آخر، ويبعد جدا أن يكون هذا الصحابي أخذ هذا عن تابعي، أن يكون ترك الأخذ عن الصحابي ورواه عن صحابي ونزل ورواه عن تابعي. فابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة ذكر أنه لم يذكر في المرسل، نص على ذلك أنه لم يذكر مرسل الصحابي، قال: لأن جهالة الصحابة عدول، والصحابي إنما يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأخذه عن صحابي آخر، فلم يدخله في الكلام على المرسل رأسا، ما أدخل هذا نهائيا. فمراسيل الصحابة والمراد بهم الغالب عليهم هم صغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وعائشة ومن جرى مجراهم، فإن هؤلاء رووا أحاديث كثيرة ومنها ما لم يسمعوها أو لم يحضروها، فمثل ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة. ومعلوم أن ابن الزبير ولد في عام الهجرة، في السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان ذلك مولد ابن الزبير، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نحو التاسعة العاشرة من عمره، ومع ذلك الحديث البخاري، فخرجه البخاري رحمه الله، لأن العمل على مثل هذا هو لن يرسل إلا عن صحابي آخر. كذلك أيضا ذكر أن ابن عباس لم يروي أحاديث عن رسول الله مباشرة إلا أربعة، هناك من قال إن الحديث التي رواها ابن عباس عن رسول الله مباشرة الأربعة، والبقية أخذها عن بقية الصحابة، فإنه كان يلازمهم ويتردد على أبوابهم وبيوتهم ويأخذ منهم، كأخذه عن ابن مسعود، وأخذه عن زيد بن ثابت، وأخذه عن عمر، وأخذه عن غيره، فكان يتردد عليهم ويأخذ منهم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها ولدت بعد البعثة بأربع أو خمس سنين، وهي تحكي أمرا قبل البعثة، تحكي أمرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ميلادها تحكي أمرا قبل ولادتها بنحو خمس سنوات، فمع ذلك قالوا لعلها أخذته من صحابي آخر أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بذلك فيما بعد. لعل النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بذلك فيما بعد فتكون قد أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. على كل حال مراسيل الصحابة على أقل تقدير مقبولة عند جماهير أهل الحديث وأمة أهل الحديث، وأحاديثه موجودة في الصحيحين وغيرهما، ولم يطعن في هذا أئمة الشأن، وذلك للاحتمال أن الصحابي لعله أخذ عن تابعي، لعله أخذ عن تابعي، وإلا فالصحابي يروي عن صحابي آخر ويكون أخذ هذا عن صحابي. ولو فرض مثلا أن هذا الصحابي أخذ عن تابعي، أيأخذ صحابي عن تابعي يرى في عدالته أو في دينه شيء ثم يأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ مع بعد مثل هذا، مع أن هذا بعيد أن يأخذ الصحابي عن تابعي، لكن قالوا لوجود هذا الاحتمال خالف من خالف في هذا. طيب يقول ولنا يعني حجة الجمهور على قبول مراسيل الصحابة، قال ولنا إجماعهم على قبول أحاديثهم مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة كبعض طيب بواسطة بعض كحديث أبي هريرة أو كحديثي أبي هريرة وابن عباس، يعني حديث أبي هريرة وابن عباس، لأن أبي هريرة تأخر إسلامه وابن عباس كان صغيرا. قال وقال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن لا نكذب، والصحابي لا يروي إلا عن صحابي أو معلوم العدالة غيره فلا محذور. يقول الصحابي إنما يروي عن صحابي، ثم كأنه بالكلام الأخير يريد أن يجيب على من يقول إن السبب في التوقف في مرسل الصحابي لعله سمع من تابعين، قال أو معلوم العدالة غيره، يعني لا يقبل الصحابي إلا عن صحابي لا يروي إلا عن صحابي أو عن معلوم العدالة غيره، قال فلا محذور. قال وأما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة ففيه قولان، يعني هذه مراسيل غير الصحابة من التابعين من كبارهم وصغارهم، قال فيه قولان، القول الأول هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأجازه القبول، نعم قال القبول يعني القول الأول، القول الأول القبول، قال وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأجازه القاضي وجماعة من المتكلمين، وهو أيضا القول المشهور عن الإمام أحمد إضافة إلى هذا، بل هو قول جمهور أهل العلم القول بقبول المراسيل، القول بقبول المراسيل، حتى الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أشد الأئمة في هذا يقول بعدم قبول المراسيل إلا مراسيل كبار التابعين بشرط ألا يرسل هذا التابعي إلا عن ثقة، إذا أرسل يعني وأسقط لم يسقط إلا ثقة، لأنه معروف بالأخذ عن الثقات فكمراسيل سعيد المسيب، فبشرط أن يعضب بجهة أخرى إما بمرسل وإما بفتوى وإما بقول صحابي. فالإمام الشافعي رحمه الله يشترط 4 أو 5 من الشروط لقبول المراسيل، أولها أن يكون مرسل من مراسيل كبار التابعين، الثاني أن يكون هذا المرسل ممن عرف بالأخذ عن الثقات، ممن عرف بالأخذ عن الثقات، والشرط الثالث أن يعضد هذا المرسل إما بمرسل آخر وإما بفتوى صحابي وإما أن تكون الفتوى على وفقه، ومنها أن لا يخالف المرسل غيره من الثقات، ألا يوجد يعني ثقة آخر من التابعين خالفه. والعراقي رحمه الله تعالى يقول في الألفية تحت الجمال كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، أي احتجوا به المرسل. بل نقل الطبري الإجماع على أن التابعين اتفقوا على قبول المرسل. الطبري ينقل اتفاق التابعين على قبول المرسل، مع أن يعني العلماء يقولون أن سعيد بن المسيب كان يعني معروفا بالمخالفة في هذا الأمر. والإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته قال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة. فالمرسل القول الصحيح فيه أنه لا يحتج به، وإن احتج به الإمام مالك، وإن احتج به الإمام أبو حنيفة، وإن احتج به الإمام أحمد في أشهر قوليه. فذلك لأن التابعي لم يخبرنا عمن حمل هذا الحديث، فإنه جاء مباشرة وقال: قال رسول الله: لو كنا نعلم يقينا أن الساقط في الإسناد هو الصحابي كما يعني هو ظاهر كلام البيقيني ومرسل منه الصحابي وسقط، فلو علمنا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي لقبلناه، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن يحتمل أن يكون سمعه من تابعي آخر، فنحتاج أن ننظر في حال ذلك التابعي. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة أنه قد وجد من التابعين من يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين بعضهم يروي عن بعض. فحينئذ فنحتاج أن نعرف أحوال هؤلاء، فإذا لم نعلم من هو الذي أخذ هذا الحديث عنه فحينئذ نتوقف ولا نقبل هذا المرسل. قال: أما مرسل غيري، طيب، قال: القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأجازه القاضي وجماعة المتكلمين. قال: والثاني والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين. لكن الشافعي اشترط شروطا، يعني يمنع ويقول لا يقبل إلا بشروط، وهي المذكورة سابقا. قال: والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذا الساقط من السند مجهول وقد تقدم الكلام فيه، وإذا كان الساقط مجهولا أيضا كما سبق أنه يكون من قسم المردود. قال: المسألة الحادي عشرة أو الحادية عشرة: الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ونقل الوضوء بمس الذكر ونحوهما، خلافا لأكثر الحنفية، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فينتشر عادة، فوروده غير مشتهر دليل على بطلانه. يعني مذهب الجمهور أن خبر الواحد إذا صح فإنه يقبل فيما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى. يعني هناك مسائل تعم بها البلوى تدعو الحاجة إلى معرفة الحكم فيها، تدعو الحاجة إلى معرفة الحكم فيها. فمثل بعض مسائل الغسل، مسائل في الحيض، مسائل في هذا الذي ذكره هنا، رفع اليدين في الصلاة ونقل الوضوء مس الذكر. قال أبو حنيفة: إن هذه المسائل التي تعم بها البلوى والحاجة داعية إلى أن يعرف حكمها والهمة المتوافرة على نقل مثل هذا فلم ينقل إلا من طريق الآحاد لا يقبل، ولو صح الإسناد، ولو صح الإسناد. وجمهور أهل العلم على القبول. وقد ألف الزنجاني الشافعي كتابا في بناء الفروع على الأصول، وهذا الكتاب مطبوع وموجود وهو كتاب جيد، ذكر فيه الخلاف بين الإمام الشافعي وأبي حنيفة في هذه المسائل، المسائل التي يخالف فيها أبو حنيفة الشافعي أو حصل الخلاف فيها باعتبار هذا. يعني أبو حنيفة من جملة المسائل هذه المسألة التي هي مبنية على أن الخبر الواحد فيما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إلى نقله فلا ينقله غيره، الإمام أبو حنيفة يقول لا يقبل، بل الجمهور ما فيه الإمام الشافعي على القبول وهو الصحيح. قال: ولما قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا، كم من الأشياء التي ينقلها الواحد من الصحابة رضي الله عنهم ويخبر بها غيره من الصحابة فيقبلون ذلك، في أمور تتعلق بالأحكام، تتعلق بالحدود، تتعلق بمسائل مهمة وينبني عليها ما ينبني ويقبلون خبر الواحد فيها. قال وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة. وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة. يعني ماذا أراد بمثل هذا؟ يعني مثلا الحنفية يقولون ببطلان الصلاة القهقهة. طيب هذا الآن يعني مما يقول تعم به البلوى وتدعو الحاجة إلى يعني الحاجة داعية إلى نقله ولم ينقل، فمن أين لكم أنكم قلتم بأن الصلاة تبطل بالقهقهة وأن صلاة الوتر واجبة؟ قال هذا يلزمكم لأن هذه جاءت من طريق الآحاد وأنتم بنيتم عليها، فلماذا ما قبلتم مثل هذا؟ قال وتثنية الإقامة، يعني تثنية الإقامة جاءت أيضا بخبر واحد وأنتم تقولون بها يا معشر الحنفية، فالحاجة داعية إلى هذا والبلوى عامة به، فلماذا يعني خالفتم مذهبكم وقبلتم؟ قال وخروج النجاسة من غير السبيلين إذ أثبتوه بالآحاد، خروج النجاسة من غير السبيلين، فكونهم يعني خروج القيء ويعني كون هذا الآن يعني شيء خارج من أصل المعدة، قال الذي يخرج من الدبر والذي يخرج من الفم سواء، لأن الكل يعني مصدره من المعدة، مصدره من المعدة. طيب مثل هذا الآن كونكم تدعون أن هذا القيء نجس، هذا والناس يقيئون، هذا أمر تعم به البلوى والحاجة داعية لنقله ولم ينقل إلا عن طريق الآحاد، فلماذا قبلتموه وقلتم به؟ أن يريد أن يلزمهم بمخالفته. قال ودعواهم تواتره أو اشتهاره غير مسموعة، يعني كونهم يقولون هذا متواتر هذا مشهور، الدعوة غير مسموعة. لماذا دعوة غير مسموعة؟ لأنه الواقع يخالف ذلك، إنما هذا جاء عن طريق الآحاد ما جاء عن طريق التواتر. قال وذي العبرة بقول أئمة الحديث ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، فالخبر فبالخبر الذي هو أصلي فبالخبر الذي هو أصله أولى، يعني يقول ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، يعني هناك أحكام تعم به البلوى أو تعم به البلوى ونثبت الحكم فيها قياسا على كذا وكذا، فيثبت الحكم فيه قياسا. هناك أشياء حدثت إما تعم بها البلوى والعلماء ألحقوها بأشياء أخرى، فإذا كان الحكم يثبت بالقياس قال فبالخبر الذي هو أصله يعني أصل هذا القياس أولى. وفيما يسقط بالشبهات كالحدود خلافا للكرخ، يعني أيضا الحدود تقبل خبر الواحد إذا صح. قال لأنه مظنون فينهض، عندكم فينهض شبهة تدرأ الحد، وهو باطل بالقياس والشهادة إذ هما مظنونان ويقبلان في الحد وفيما يخالف القياس خلافا لمالك، وفيما يخالف الأصول أو معناه خلافا لأبي حنيفة. يعني هذه عدة مسائل يعني مما ذكر في هذا الباب، وآخرها ما يقوله أيضا أبو حنيفة، لأن يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن القياس مقدم على خبر الواحد، وقد ذكروا بعض مسائل، هناك من استدرك على الإمام مالك وقال إن مذهبه ينتقض بمسائل ما أذكر الآن، يعني كنت يعني قبل وقت يعني قعدت النظر فيها وطلعت عليها من المسائل التي ألزم الإمام مالك، قالوا هذا على خلاف قول، هو يقول بأن القياس مقدم على خبر الواحد، جاءوا بمسائل قالوا الإمام مالك أخذ بخبر الواحد مع أنها على خلاف القياس، هذه المسائل، فخبر الواحد يقدم ويقل به إذا صح. كذلك أيضا هنا أبو حنيفة يقول في المسألة التي تخالف الأصول، يقول هذه المسألة على خلاف الأصول، على خلاف الأصول، هناك من يقول هذه المسألة على خلاف القياس، ولذلك رد من رد بعض المسائل حتى في أصل النكاح، قالوا النكاح على خلاف القياس، كيف على خلاف القياس؟ قالوا القياس معناه أن هناك معاوضة بين الرجل وبين المرأة، دفع مالا حصل العقد من أجل الاستمتاع، وهذا أمر مجهول، يعني قالوا كالإجارة الآن، يعني المدة مجهولة لا تدري لعل المرأة تموت غدا، على الرجل يموت غدا، قالوا هذا على خلاف القياس. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام قوي في هذا وتلميذه ابن القيم أن كل ما ثبت بدليل لا يقال فيه أنه على خلاف القياس. قال نكاح أصل برأس السلم وغيرها من المسائل التي قالوا إنها على خلاف القياس، فأرادوا أن يردوا مثل هذه المسائل، مسائل كثيرة في المعاملات والبيوع، وحتى قالوا في النكاح إنه على خلاف القياس، إنه على خلاف القياس، ما ثبت بالدليل ما يقال إنه على خلاف القياس، ويرد الحديث من أجل أن قياس أن القياس يقتضي أن هذا على مثل هذا. فالمصراء مثلا قالوا على خلاف القياس، فكيف الآن أن نقبل مكان اللبن نقبل تمرا؟ قالوا هذا على خلاف القياس، لا يقبل لا يقبل. فالمصراء ثابتة بالنص حكمها. كذلك أيضا يقول هذا على خلاف الأصول، أصول الشريعة العامة، هذا جاء على خلافها. يأتون مثلا ويقولون بأن السلم وكذلك أيضا العراية على خلاف القياس، القياس أن هذا تمر بتمر، التماثل غير معلوم، كيف يجوز مثل هذا؟ كيف ثبتت الرخصة به بدليل؟ كيف نقل على خلاف الأصول؟ على خلاف القياس، الأصول تقتضي المنع مثل هذا فلا يقبل. ولذلك الزنجاني ذكر في كتابه الأمثلة كثيرة لمخالفة الإمام أبي حنيفة الشافعي، هو اعتنى بمخالفة الشافعي لأن الزنجاني شافعي، لكن في تلك المسائل هناك مخالفة للشافعي ولغيره، وذكر من ضمنها المسألة الأولى وهذه المسألة أن هذا الأمر على خلاف الأصول فلا يقبل. قال خلاف، قال وفيما يخالف الأصول أو معناه خلافا لأبي حنيفة. قال لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديم السنة على الاجتهاد من أدلتنا وحججنا، هذا الحديث الراجح فيه الضعف، يعني لما قال ما تقضي قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي الآن. قال واتفاق الصحابة على ذلك، ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس، نعم هو كذلك، فلا يقدم القياس على الحديث الصحيح. ولذلك الذين جاءوا بالقياس جاءوا وقدموا على الحديث الصحيح، جاءوا بعجائب، يعني على سبيل المثال الحنفية وهم ممن يقول بهذا، قالوا إن الحرة البالغة العاقلة الرشيدة لا أن تزوج نفسها. طيب إيش الدليل؟ قالوا قياسا على البيع، كما أنه يجوز للحرة العاقلة البالغة الرشيدة أن تبيع وتشتري يجوز لها أن تزوج نفسها. طيب هذا قياس مصادم للنص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن أهلها فنكاحها باطل. فوالحديث الأخرى قالوا القياس على يقين من اجتهاد وليس على يقين من صحة الخبر. القائس، نعم أنا قدمت القائس على يقين من اجتهاده، يعني أن العالم المجتهد إذا ألحق فرعا بأصل قالوا هو على يقين في هذا القياس، قالوا لكن خبر الواحد لسنا منه على يقين، احتمال أنه أخطأ، لعله أخطأ، لعله وهم، لعله لعله. طيب والقياس كما هو معروف يعني الخلاف فيه يعني في أصله، فضلا عن كون هذا القائس قد يقيس قياس مع الفارق الكبير، مثل هذا القياس قياس المرأة تزويجها نفسها على مسألة البيع. وابن القيم رحمه الله تعالى توسع في ذكر أنواع من الأقيسة الفاسدة الباطلة المخالفة للنصوص التي يزعم أصحابها أن هذا القياس يقدم في كتابه إعلام الموقعين. في الكلام على القياس سرد أمثلة كثيرة، لأنه ذكر أن الناس في القياس على طرفين ووسط، على إفراط وتفريط، على من رده مطلقا ومن غلا فيه حتى قدمه على النصوص، ومن توسط، فالصواب التوسط، وأن القياس ضرب من ضروب الاجتهاد، وأنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة كالميتة، كالميتة يرجع إليه عند الضرورة. فهو إلا في الأصل الإعمال النصوص بعمومها وخصوصها. طيب قال قلنا ولا على يقين من إصابته. يعني الرد على هذا الذي قال إن القائس على يقين من اجتهاده قال ولا على يقين من إصابته، أي ليس متيقنا أنه مصيب في هذا القياس، فقد يكون قياسه هذا غير صحيح لأنه توهم أن العلة كذا وكذا، قد لا تكون كذلك، لأن الأحكام المعللة العلة إما أن تكون منصوصا عليها وإما أن تكون مجمعا عليها، يعني لم ينص الشرع عليها لكن ثبتت بالإجماع، وإما أن تكون بالاجتهاد. ولذلك اختلف الذين قالوا بإلحاق أشياء غير الأصناف الستة بالأصناف الستة على أقوال، وهم جمهور اختلفوا على أقوال ما هي العلة في الذهب والفضة، وبعضهم يقول الثمانية وبعضهم قال لا ذهب والفضة فقط، ولأنهما ذهب وفضة فحينئذ لا يجري الربا في أي شيء من الأوراق النقدية وغيرها، فلأن العلة أن هذا ذهب وفضة لا أنها أثمان، فحينئذ لا يجري الربا في الأوراق النقدية، بع كيف شئت وتعامل كيف شئت، فلا فضل ولا مسيئة. وكذلك أيضا ما هي العلة في الأصناف الأربعة الباقية، هل هي الطعم، هل هي الاقتياس مع الادخار، هل هي الاقتياس مع الكيل أو الوزن، المهم اختلفوا في مثل هذه العلة، فكيف يكون على يقين وغيره يخالف في مثل هذا؟ قال ولا على يقين من إصابته. نعم هناك أشياء يقطع فيها بنفي فارق، هناك أشياء أنها من باب الأولى، يعني إذا كان الله تعالى قال ولا تقل لهما أفل فمن باب أولى لا تضربهما، لا تضربهما. كذلك أيضا لما قال الله تعالى ولا تأكلوا طيب إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال يلحق بهذا تغليق مال اليتيم، إحراق مال اليتيم، بناء بيت بمال اليتيم، شراء ملابس بمال اليتيم، قالوا لأنه مقطوع بنفي فارق، فالكل إتلاف لمال اليتيم وإذهاب لمالية مال اليتيم. طيب فلماذا ذكر الله الأكل فقط؟ لأنه من أكثر وجوه الانتفاع، أكثر ما ينتفع بالأكل والشرب مال اليتيم. طيب قالوا والقائس على يقين، طيب قلنا ولا على يقين من إصابته، ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد لا في حقيقة الخبر بل في طريقه، فكان أولى بالتقديم يعني على القياس. قال وأيضا مقدمات القياس أكثر فالخطأ فيها أغلب، يعني قد كونك تلحق هذا بهذا قد يكون هذا الأصل تعبدي وليس يعني مما يكون فيه يعني العلة. لذلك يقولون العبادات تعبدية، العبادات تعبدية ولا قياس في العبادات بخلاف المعاملات، بخلاف المعاملات فإنه يجري فيها القياس. فالأصل قالوا في المعاملات أنها معللة، والأصل في العبادات أنها تعبدية، فلذلك يقولون لا قياس في العبادات بخلاف المعاملات، قالوا الأصل أنها معللة فيجري فيها القياس. ثم أيضا يعني مسألة هذا الفرق كيف تلحقوا بهذا الأصل، مسألة العلة فما سبق من الكلام عليها، ما سبق من خلاف في أصل القياس نفسه. قال ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا، يعني أيضا ما يعني يلزمون به وأنهم متناقضون، قالوا أنتم تقولون يجوز الوضوء بالنبيذ في السفر لا في الحضر، إيش الفرق؟ ما الفرق؟ تقولون يجوز الوضوء بالنبيذ في السفر لا في الحضر، كونهم يقولون في السفر الغالب أنه لا يوجد ماء، أنه لا يوجد ماء، طيب إن لم يوجد ماء في الحضر لسبب أو لآخر، أو تعذر استعمال الماء في حق هذا الشخص فليس عنده إلا النبيذ، من أين لكم أنه يجوز الوضوء به؟ والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ليس بماء. قال وبطلان الوضوء بالقهقه داخل الصلاة دون خارجها، يعني أن من دخل في الصلاة فقهقه بطلت صلاته ووضوءه، أما الشاهد أن يبطل الوضوء، فإذا كان قبل أن يصلي وقهقه لا يبطل الوضوء. طيب إيش الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنتم تقولون بطلان وضوء الذي يقهقه بعد الوضوء إذا كان أثناء الصلاة، أما قبل الصلاة فلا. كل هذه الزامات لهم. قال مخالف للأصول وهو آحاد عند أئمة النقل وقد قالوا به. قال الثانية عشرة تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للفظ العارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها. ومنع ابن سيرين، ومنع منه ابن سيرين لقوله فأداها كما سمعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم للبراء حين قال ورسولك الذي أرسلت قال ونبيك الذي أرسلت. قال ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه، فهذا أولى، فلأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن. يعني جمهور أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى إلا ما كان الشرع قد تعبدنا بلفظه. الأدعية مثلا، الأدعية وهكذا أيضا الأذكار، فالدليل على أنه يتعبد بلفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم لما كرر عليه الحديث فقال يعني ورسولك الذي أرسلت قال ونبيك الذي أرسلت، الحديث الذي في الصحيحين أو في البخاري لما قال إذا أتيت مفجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وأجئت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لما عاد عليه قال ورسولك الذي أرسلت قال له ونبيك الذي أرسلت. وهكذا أيضا حديث ابن مسعود الذي فيه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخره، قال يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها أو أن يحفظها. يدل على أن مثل هذا لا بد أن يروى بلفظه، لكن ما كان المقصود المعنى مثل العقود، ألفاظ العقود ما يشترط بعت قدمت زوجتك قدمت، فأي لفظ من الألفاظ التي تدل على ذلك لا يشترط أن تروى بألفاظها. ثم ما يتعلق بالبعض يقول لا بد حديث رسول الله لا يروى إلا بلفظ، ما يروى بالمعنى، لا يروى بالمعنى، وكم من الأحاديث التي حصل فيها خلاف بسبب ذلك، بسبب ذلك. ثم حتى على القول، يعني البعض يقول إن الإمام مسلم دقق ويأتي ويقول لفظ فلان كذا قال فلان كذا وكذا ورواه فلان بنحوه وقال وهذا لفظ فلان وقال يعني قال فلان وفلان كذا وقال فلان كذا. طيب هذا دقة من الإمام مسلم أنه يحدث كما سمعه، لكن هذه الألفاظ التي سامعها عن أصحابها هل عنده يقين أو غيره أنهم رواها بلفظها؟ هو قد يكون حدث عن الإمام مسلم يحدث عن شيخ يد الله. طيب شيخ الإمام مسلم هل هو كمسلم في هذا؟ شيخ مسلم والذي فوق هل روى أيضا بمثل هذا؟ فالرواية بالمعنى سائغة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. طيب قال ولأنه جائز عندكم في غير السنة، ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما، فالراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع، إلا أنه مشترط في هذا الراوي الذي يروي بالمعنى أن يكون ممن يعلم بما يحيل الألفاظ عن معانيها، يعني ما يكون أي واحد أجاز له الرواية بالمعنى، إنما يجوز هذا إذا كان هذا الراوي ممن يعرف ما يحيل الألفاظ عن معانيها، فجاء بكلمة ماثلة مقاربة لها، ويعني لا يكون ذلك في ما يتعبد بلفظه. قال ثم المراد منه من لا يفرق، وليس الكلام فيه الذي لا يفرق بين الألفاظ ولا يدرك ما يحيل بعضها عن بعض، هذا ليس الكلام فيه ولا يقبل منه. قال وفائدة قوله البراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة، يعني رسولك الذي أرسلت، لأن جبريل أيضا رسول فأرسله، يعني والمراد إنما النبي البشري وليس النبي الملك وليس الرسول الملكي. فلذلك قال عدم الالتباس بجبريل، يعني عند أن تقول آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، إذا بقيت ورسولك الذي أرسلت احتمل أن يدخل فيه من؟ جبريل، بخلاف ونبيك، يعني جبريل ليس نبيا. قال أو الجمع بين، يعني أو أن المراد يعني من كونه نبهه على هذا، يعني هناك من يقول يجوز الرواية بالمعنى في هذا وفي غيره في باب الأذكار وغيرها في كل الأبواب، شرط أنه يكون عالما بما يحيل المعاني. قال وإنما نبهه في هذا بعينه، في هذا بعينه لئلا يحصل هذا الالتباس. قال أو الجمع بين لفظ النبوة والرسالة. قال أبو الخطاب ولا يبدل لفظا بأظهر منه، ما يأتي بلفظ اللفظ في خفاء جاء بلفظ أظهر، قال لأن الشرع لعله قصد في هذا اللفظ بعينه. قال ولا يبدل لفظا بأظهر منه، إذ الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. قال قلت وكذا بالعكس وأولى، وقد فهم هذا من قول ما المعنى مطابق والله أعلم. طيب انتهت درس الوقت ويأتي الكلام على النص ومسائلنا بعده إن شاء الله.